وإذا المرأة يعني كانت محتشمة وقاعدة لوحدها والكلام ده ممكن يعنفها هذا الزوج، يعني ما عندكيش ذوق سايباه قاعد لوحده، طب ممكن تدخلي اقعدي، هو بعبع هياكلك بتاع الكلام ده. النوع ده القرود أفضل منهم القرد، يعني احنا عندنا بنضرب المثل في القلة والذلة بالقرد، يعني عندنا في المثل يقول هيسخطوك يا قرد، قال هيعملون ايه؟ كأن القرد ده أدنى وأحط خلق الله. طبعا هو دي عشان مأخوذة من يعني قصة بني إسرائيل، أن الله عز وجل مسخهم إلى قردة، ولو كان في أسوأ من كده كان مسخهم إليها يعني. فهو جاي من قصة بني إسرائيل يعني، واحنا عارفين انا بقول يعني أسوأ من القرد ليه؟ عشان حديث عمرو بن ميمون الذي رواه البخاري في صحيحه، قال في احاديث الانبياء، قال رايت الرجم في الجاهليه والاسلام، رايت الرجم في الجاهليه ان في قرد كان في، طبعا البخاري اتى بها مختصره ولكن الاسماعيلي في مستخرجه اتى بالقصه على وجهها، ان كان هناك قرد عجوز متزوج بقرده شابه، وكان القرد نايم ومدد إيديه كده والقردة نايمة على إيده، فأتى قرد شاب فبصبص لها، البصبصة أصلها إنه إيه اللي لعب ديله يعني، نعم عشان كده يقول لك ده بيلعب بديله، يعني يلعب بديله بصبص بيلعب بديله إيه بالضبط كده، نعم البصبصة هو اللعب بالذيل تحريك الذيل يعني، فبصبص لها فقامت استلت نفسها بخفة كده من على إيد القرد، وقامت رايحة مع القرد الشاب وخلصوا الإيه الموضوع، ورجعت الإيه القرد القردة مرة أخرى وحطت تنام على حطت يعني رأسها على ذراع القرد العجوز، فانتبه فشمها فصرخ، فقال عمرو بن ميمون فلما صرخ اجتمعت القردة حوله وجعل يشير إليها إشارة معينة يعني إنها زنت أو كده أو يعني، قال فانطلقوا حتى أتوا بالقرد أعرفه، قرد الشاب ده أعرفه، وأتوا بالقردة وحفروا لهما حفرة ورجموهما حتى الموت. ده اللي عمرو بن ميمون الرجم في الجاهلية وراه في الإسلام طبعا الحد المعروف يعني الذي أثبتته السنة. فهو البني آدم الذي لا يغار على أهله أدنى من القرد، أدنى من القرد يعني القرد غيور، والذين يذكرون في صفات الحيوانات يقولون ان القرود من اغير الحيوانات في على العرض يعني. فهو هي بتقول انه لا عصبي بحيث انه لا يسمح لها انها تتكلم ولا انها تاخذ راحتها في الكلام، وبالعكس هي عندها انبساط معاه، ولا قر مش بارد تحاول ده تخليه يبقى عنده شيء بالحراره، لا ما تعرفش لا ده ولا ده، انما هو رجل متوسط. ولا مخافه ولا سآمه، يعني لا تخشى ان تتكلم في حضرته بشيء تلام عليه، عكس ان اسكت ان انطق اطلق بالضبط كده يعني في فرق كبير جدا. نعم واحنا عندنا يعني مثلا حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه اني لا اعرف غضبك من رضاك. نعم قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال اذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد، واذا كنت علي غضبه تقولين لا ورب ابراهيم. قالت نعم يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أنا الحديث ده استوقفني كثيرا، إذا كنت علي غضبة، هو مين اللي يخاف أن يغضب النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة التي تخاف، ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاف؟ لكن باسطها وهي آمنة من عقوبته، ولذلك باسطها ولطفها في هذا. نعم إني لا أعلم غضبك من رضاك، إن كنت علي غضبة أنا مش هتفرق لا عائشة ولا تقول تقولين لا ورب إبراهيم. فكان يعاملهن كزوج لا كنبي، يعني من هذا المنظور، لان كنبي ما كانش يعني انت ظابط ظابط في, في, في, في اسمك، انت مهندس مهندس موقعك، ده مثلا على سبيل على سبيل التنزل في بس توضيح المعاني. والا هو لو يعني لو كانت المساله كرسول لا يحل لها اطلاقا ان تؤذي النبي عليه الصلاه والسلام ولا ان تكدر خاطره. واحنا عندنا قصه المغافير والكلام ده، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه حرم على نفسه العسل حتى لا يغضب زوجاته عليه الصلاة والسلام، وأن لامه أو عاتبه ربه تبارك وتعالى وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فيجي على نفسه